أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وفيما بينهم إن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ربنا سبحانه على ذكر قصة نبي من أنبيائه اسمه شعيب، وهذا النبي أرسل إلى قوم يطففون المكيال والميزان ويبخسوا الناس أشياءهم ويخسروا الميزان، ولخص الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى العبرة في قصة شعيب في يعني صفحة. ذكر الله سبحانه وتعالى تاريخ أمة وكان فيها عبرة وعظة لنا ونحن نتذكر آيات القرآن. قال: وإلى مدين أخاهم شعيب، يعني كما أرسل الله سبحانه وتعالى إلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا، أرسل الله إلى مدين أخاهم شعيب. ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي يقوم بمعان من طريق الحجاز التي كان فيها غزوة أو سرية مؤتة. قال تعالى: ولما وجد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. بس النبي ده شعيب اللي في سورة الأعراف غير الرجل الصالح شعيب الذي كان موسى تزوج امرأة منهم، اللي هي اللي كانت الفتاتان تزودان عن غنمهما، ورأى موسى من ضعفهما ما به تشجع لحمايتهما، ثم بعد ذلك أعجبت المرأة به، ثم يعني أوحت إلى أبيها أن هو يستأجره لأنه قوي أمين، ثم عرض عليه أن يستأجره، فتزوج موسى وعمل عند الرجل، ثم سار بهديه وعاد إلى مصر مرة أخرى. يعني قصة شعيب هذه هي قصة شعيب هذه. يقولوا مين قصة مين شعيب؟ في القرآن قصة أصحاب الأيكة، هؤلاء مدين الذين أرسل فيهم شعيب. ونبي الله شعيب أرسل إلى قوم كانت معاصيهم مختلفة عن معاصي عاد وثمود، إن هم كانوا عندهم مشكلة اقتصادية في السوق، إن هم كانوا يطففون المكيال والميزان، ودي معصية كبيرة قوي إنك تنزل سوق الناس فتجد الناس ما تلاقيش ميزان سليم، ما تلاقيش رجل امين. يعني اللي بيبيع بالتطفيف، ويل المطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. عنده ميزانين، ميزان لنفسه وميزان للناس، ما عندوش مساحه عداله، هو لا يساوي بين المتساويين ولا يخالف بين المختلفين، انما العكس هو يخالف بين المتساويين. يعني الحاجه اذا كانت له يستوفي، اذا كانت عليه يكيل بالتطفيف. يعني لما يكون له حق يجيب اخر الحق، لما يكون للناس حق يقول لك يا عم هو الحق ده ملاش في حق قوي. يعني بيتعامل بميزانين، لما يكون هو عايز حاجه يتعامل بكل دقه واحكام واتقان، لما يكون للناس حاجه يقول لك يا عم مش مستاهله قوي كل ده. طب ما ده مش مستاهله ما تسيبها. يقول لك انا بتكلم عشان فلوس. ايوه انت بتتكلم عشان فلوس. يقول لك انا مش قصدي فلوس، انا ما بتكلمش عشان فلوس خلاص، ده مش قصدي، مش هتعرف تسيبها بقى. اعفو عن اخيك. يقول لك لا اصل هو قال له عاد. ولما في نفس المشهد لما يكون له حق تلاقيه مدقق ومحقق، لما يكون له حق يقول لك انا لازم عايز شرع، عايز غفره، عايز حكم غفره. لما يكون عليه حق يقول لك بس احنا ما اتعملناش بالتطبيق ده، احنا كانت ماشيه تراضي. يعني ايه كانت ماشيه تراضي؟ لما يكون عليك وسيبولي، ولما يكون ليك تقول لا انا هدقق واحقق واخد حقي كامله مكمله. ده تطفيف، ده فساد وافساد. انك انت عايز تتعامل بالشرع، تعامل بالشرع في كل الامور، او على الاقل في هذه المساله. فكان هؤلاء يطففون المكيال والميزان. يعني كانت السمه الرئيسيه لقوم شعيب ان اسواقهم فيها فساد. فساد من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان هو يبيعوا خمر مثلا، من ناحيه ان هو يبيعوا محرمات. لا طريقه معامله الناس في السوق فاسده. يعني هو بيتعاملوا مع بعض تعامل فاسد، يبخسوا الناس اشياءهم. لما يجي يعالجوا مكتب واحد يشتري عربيه يقول لك بس السوق ايه؟ ارتفع. لما تيجي تبيع يقول لك السوق نايم، هو ما بينامش اللي عليه. لما تيجي تشتري حاجه عند الناس شقه يقول لك اصل السوق، انت ما تعرفش السوق شادد جدا. لما تيجي تبيع يقول لك ده مش حد يشتريها اصلا، ده كويس احمد ربنا ان انت لقيت اي ثمن. وهكذا الناس. كان قوم شعيب عندهم اشكال في هذا، وبعث فيهم نبي للنهي عن هذا. وربنا سبحانه قال ويل للمطففين، ويل الوالي في جهنم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. ده مساله كبيره، ده موضوع ضخم فخم في الشرع. مساله انك تعامل بالميزانين دي، اللي هو الميزان اللي ليا غير الميزان اللي عليا، الميزان اللي ليا غير الميزان للناس. هو انت هتحطني زي الناس؟ ايوه هحطك زي الناس. يقول لك لا كلام الناس ده غير، ويبقى فيه مشيش عليا انا ليه؟ مش عليك ليه؟ هو شايف ان هو هذه مساحه من مساحات الكبر، لكنها في السوق. احنا اتكلمنا عن سوره الاعراف، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى كبر ابليس وكيف كان له صور مختلفه في الاقوام. قال والى مدين اخاهم شعيب. سيدنا شعيب لما ذهب الى مدين قال لهم ايه؟ قال لهم اعوذ الله، يا فحوى دعوه الانبياء واحده، اعوذ الله من لكم الله ان واحد. هذه دعوه جميع الرسل. قد جاءتكم بينه من ربكم. هنا يقول له ايه البينه؟ يقول له البينه الحجه. اقام الله عليكم الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. قد جاءتكم بينه من ربكم. ان احيانا الانسان يحتاج الى بينات، الناس يسموها معجزات. وحقيقه لفظ المعجزه لم ياتي في الشرع. يعني في الشرع حاجه اسمها معجزات، انما في ايات. يعني آيات يعني علامات خاصة دالة على شيء معين اسمها آية. وفي بينة، دي مش آية عادية، دي آية بينة. قال قد جاءتكم بينة من ربكم. إيه البينة التي جاءت من الله سبحانه وتعالى إلى مدين على لسان شعيب؟ يقول أنه يدعوهم إلى ما دعا إليه الأنبياء. هذه بينة. يعني إيه صدق؟ إيه علامة صدق النبي؟ أنه يدعو إلى شيء دعا إليه جميع الأنبياء من قبل. أنا فحوى دعوة الأنبياء واحد. يعني الأنبياء لما يدعو دعوة الأنبياء واحدة. إن أنت بتقارن محل الدعوة، يعني إيه دليل صدق النبي؟ هو لم يدعو إلى شيء جديد، هو دعا إلى نفس ما دعا إليه الأنبياء من قبل. ثم مقارنة الرجل فعله على قوله، هو بيتكلم بيقول لهم على أخلاق، هو يتمثل هذه الأخلاق. لأن الغاوون أو الشعراء أو الكذابون أو السحرة يخالفوا أفعالهم أقوالهم. فهنا قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم. هناك بينات واضحات على أن ما أتكلم به حقيقة. فأوفوا الكيل والميزان. قال لهم لما تيجي توزنوا أوفوا. عارف أقول لك إيه؟ لما تيجي توزن حاجة لك طبب الميزان. إحنا لو أنت بتقيس تشتري حاجة مثلا 2 كيلو، هل أنت محتاج إنك أنت تشتري 2 كيلو؟ 2 كيلو ربع ولا 2 كيلو بس؟ لا، هو مش مطالب إنه يديها لك زائدة ولا طبة، هو مطالب إنه يديها لك على الميزان. لكن ما يطمئنش حد على لم يأمر إنك أنت وأنت بتبيع وتشتري إنك أنت تأخذها على الميزان بالضبط. إنما ربنا قال فأوفوا الكيل والميزان. إيه الفرق بين الكيل والميزان؟ إن الكيل في سلع بتكال الكيلة، وفي سلع بتتوزن على كيلوات. يعني في حاجات بتوزن بالكيلة، في مقاييس موازين للتجار يقول لك ده بالإجداب وده بالكنطال وده بالطن وده في حاجات بتوزن بالكيلو، حاجات بتوزن بالجرامات ده الذهب مثلا. فقال أوفوا الكيل والميزان، يعني سواء كان الموزون مكيل أو كان يقاس على الكيلوات اللي هو الموزون، فعلينا أن نفي هذا الكيد والميزان. قال أوفوا الكيد والميزان ولا تنقصوا الناس أشياءهم. يعني لا تنقصوا المكيال والميزان. إيه اللي يخليني أنقص المكيال والميزان؟ إن أنا شايف إن حاجتك ملهاش قيمة، لكن حاجتي لها قيمة. يعني لما أكون عندك يبقى لها قيمة، ولو أكون عندي ملهاش قيمة. هي بتحلو لما أكون معاك، يعني هي بتزيد مجرد انها في ملكك يبقى كده حلوه. فقال ولا تنقصوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ان هذا من الفساد في الارض. الفساد في الارض يا جماعه احيانا بيكون يطلق على الصد عن سبيل الله، واحيانا يطلق على قتل الانبياء، وحين يطلق على هنا على أنهم يخسروا الميزان، أنهم يبخسوا الناس أشياءهم. ده إفساد في الأرض، يعني ده نذير شؤم، أن ده هيؤدي بعد ذلك إلى إيه؟ إلى أن الناس فقدت معايير العدالة. هو خطوهم بفرع الشريعة، يعني خطوهم في مسألة من فروع الشريعة اللي هي مسألة ان هم يوفوا المكيال والميزان. طيب هو الطبيعي في الدعوة ان واحد مش مؤمن اكلمه الاول على الايمان، وبعد كده اكلمه على المكيال والميزان، ولا ان انا هقول هتغاضى عن كل الفروع عشان اتكلم في الاصول. هو بدا بالايمان، لكن هو لم يقل هناك ده راح يصير، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعه؟ يعني هل هو يوم القيامه يتحاسب انه لم يصلي، انه لم يزكي، انه لم يصوم؟ هو اصلا كافر، هيتعاقب على الكفر. يقول هيتعاقب على الكفر ويتعاقب على ما وصله من احكام الشريعه وعلى ما امر به من احكام الشريعه، لان هناك من احكام الشريعه ما فيه صلاح للعباد وهو مشترك انساني، فهو يحاسب على هذا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ايه علاقه المسكين دلوقتي؟ هو اصلا مش هو لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. طب هو لم يكن يطعم المسكين، بس هو كافر اصلا، فيتحاسب على انه لم يكن من المصلين ولم يطعم المسكين. يقول اشمعنى هذه الفروع كلها؟ مش كل الفروع يتحاسب عليها، انما يتحاسب على فروع الشريعه التي امر هو بها، التي جاءته بها بينات وما كنا معتمين حتى نبعث رسولا. هنا سيدنا شعيب يضاع اولويات الدعوه، اعوذ الله ما لكم اليها من غيره، هذه فحوى دعوه الانبياء، وبعدين اوفى البكيال والميزان واعطى التشوش. احيانا بتاع يقول لك ايه، انا بقول لك كده وخلاص. ايوه يعني الناس محتاجه تفهم. فهو هنا اعطاه مسوغ لدعوته بكلماته، قد جاءتكم بينه من ربكم، قال لهم انتوا عندكم بينه بها تؤمنوا او بها تسمعوا الامر، فاوفوا الكيد والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم. بخس الناس اشياءهم من الكبر، هو صوره من صور الكبر في السوق، ان انت ترى ان الحاجه اذا كانت معك فان لها قيمه، واذا كانت مع الناس فلا قيمه لها، فتبخس الناس اشياء. انت عايز تشتري حاجه، عايز تشتري اي حاجه، فانت بتروح تقول له يا راجل سمعت بكام، فبيقول لك بكذا، فانت ممكن تساوم، ممكن تقبل، ممكن ترفض، لكن مالكش انك تقول له لا دي ما تساويش. انت يعني انت مالك انها ما تساويش؟ ساوم وانت صغير، يعني ساوم من تحت، يعني ساوم من البدايه، انت حر على المساومه يعني منفصله يعني، لكن هي ما تساويش. انت تبخسه حقه عشان تاخدها بالسعر اللي انت عايزه؟ لا تبخس الناس اشياء. قال اتبيعني بعيد؟ فقال هو لك يا رسول الله؟ قال لا اشتريه منك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذه بدينار، قال قليل يا رسول الله. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع قال بدينارين. مع جابر تعدد في قصة الزعيم. فالمقصد إن أنت حر في مساومتك، لكن في الآخر خالص ما تقولوش ده ما يساويش، ملوش قيمة، عشان تفطسه، عشان هو يعطيك إياه، يعطيه إياه بالسعر الذي تريد. فقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد، نسأل الله العافية منه. فقال الله سبحانه وتعالى عن شعيب أنه قال يا قوم اعبدوا الله. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى ينقل لنا مشهد واحد واقف وسط الناس ويقول لهم، والناس بترد عليه، يعني مشهد الدعوة ده. أنا أصلا أقول أن شعيب خطيب الأنبياء، أن مشهد الدعوة ده من سنين طويلة ربنا سبحانه وتعالى رضاه وأراد أن ينقله للناس. يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إنه هو فصيح، عباراته جزلة، معانيه قوية. ومش بس كده، قال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. ده هو لسه يعني لسه مكمل في الدعوة، لكن هو ذكر في هذه الآية معنيين. المعنى الأول التوحيد وعبادة الله وحده. المعنى الثاني أوفوا الكيل والميزان. المعنى الثالث حذر من أن التطفيف في المكيال والميزان إفساد في الأرض. تخيل كده، خلينا نطلبها، الموضوع مهم فعلا. ان انت تخيل كده ان السوق بقى الناس كلها فيه تتعامل بايه؟ بزبتين. الميزان ما عادش ميزان، والكيل ما عادش كيل، الميزان بايظ، والراجل بيتعامل بزبتين. بزبتين ازاي؟ لما يكون حاجه لنفسه ياخدها بثمن، ولما يكون يبيعها لما يكون لنفسه يوزن بوزنه، ولما يبيعها بوزنه ثانيه. فالراجل او بقى السوق عبارة عن ان في ناس شايفة نفسها هي فوق الناس، يعني حاجته هو غير حاجة الناس. لما هو يطلع بقى السوق هو خلاص هو عنده احتقاد داخله ان هو يبخس الناس اشياء، يجي يجوز بنته، يجي يجوز ابنه، يجي يشتري اي حاجة، هو يبخس الناس اشياء. طب يبخس الناس اشياء ليه؟ لانه شايف ان هو الحاجه اللي هتجيله مختلفه عن حاجه الناس. يعني مفيش ميزان العداله، اصبح ميزان هوى. ميزان الهوى ده مفسد في الارض، لان تخيل كده الناس بتتعامل بدون معايير. يعني كل واحد طلب وسلمه حاجه يعملها، الناتج بتاع ده ايه؟ الناتج بتاع ده ان الناس ياكلوا بعضهم بعض، لانه تتعرض الاهواء يقينا. هذا فساد في الارض، ده معناه ان الارض ديت مش هتكمل. لذلك المعصيه فساد في الارض، في معاصي زي مثلا فعل قوم لوط ده فساد في الارض. ده معناه لو هذا طيب ان الناس لن تستمر، ده فساد في الارض، ده حاجه مفسده. قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. هنا نقطة مهمة، ان الداعي يخاطب الناس بأثر الطاعة الدنيوية، ان ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. يعني زي ما قال صالح بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ. ان احيانا في ناس متخيلة ان الامر الشرعي مقتضاه ان الناس تتقل. يعني لو قلت له انت لو اتبعت اوامر الله سبحانه وتعالى، هو متخيل ان هو لو تبع اوامر ربنا هيفتئ. يعني متخيل ان الفقر والبلاء والضعف ملازم من لوازم الطاعه او الامر الشرعي. يعني فاهم ان هو لو عبد ربنا هيحصل له مصيبه، لو عبد ربنا هيفتئ، او عنده تلازم. التلازم ده يجذبه الشيطان، الشيطان يعبده من الفقر. هنا خطاب الشرع، وهذا ليس دائما في خطاب الشرع، لكنه احد مفردات خطاب الشرع الواضحه في دعوة الانبياء، ان طاعه الله سبحانه وتعالى تنفع في الدنيا. احنا قلنا ان القاعده تقول ان طاعه الله نافعه في الدنيا والاخره، احيانا تاخدها في الدنيا واحيانا تاخدها في الاخره. لكن هنا هو بيتكلم على انه قال ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. يعني انه الايمان ينفعك، وان انت لو خايف على المكيال والميزان، خايف على فلوسك هتزيد بالطاعه. لو خايف على مالك هيزيد بانك تسمع كلام الله. ما تقوليش اصل انا لو عملت كده هفتقد، انما هذا يحتاج الى الثقه في امر الله. انك انت لو مؤمن يكون هذا خير لك، خير لك في الاخره ولا في الدنيا؟ في الدنيا، يعني على نفس مستوى المال ده. يعني المال ده هيزيد بالانفاق مش هيزيد بالربا. يعني الذين تنفقونه تبتغون به ربا عند الناس، تبتغون انه يزيد عند الناس بالباطل، هذا يمحقه الله. وان كان زياده انت تراها محقه او تراها بين عينيك انها زيادة حقيقية. يقول لك يا عم ده انا حطيت الفلوس هنا خدت زيادة روية وكانت فلوس حلوة. فتقول له ايوه وان كانت زيادة حقيقية دنيوية لكن يمحقها الله سبحانه وتعالى عاجلا غير اجل. يمحق الله ذنوبك. طيب الحاجة اللي انت عملتها امتثالا للشرع احيانا انت تظن ان هي ايه ان هي بتنقص المال. فهنا يجي خطاب الشرع مطبق ان ربنا بيقول لك الحاجة اللي انت عملتها ربنا دي تزودك. الفلوس اللي انت فاكر ان انت تغضيت عنها لما انت تبخس الناس اشياءها ولم تنقص المكيال والميزان، لما انت وفيت المكيال والميزان ووضعت الشيء في نصابه وانت كده متخيل انك انت كده هتفتنج او تخليت عن بعض المال، ربنا سبحانه وتعالى يقول ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. هل ان هذا خير لك؟ ده يزودك. ان امانتك بتزودك. انك انت تتعامل مع الناس تعامل فيه خير ده بيزودك. انك انت ابتسمت قوي لله سبحانه وتعالى في ان يكون لك معيار. عارفين يقولوا يا جماعه لو في معيار حتى لو كان هذا المعيار ظالم هو افضل من لا معيار. يعني لما الناس بتمشي على قانون حتى لو القانون ظالم هو في اصله ظالم لانه لم ينبني على مراعاه الشرع لكنه افضل من لا قانون. لان لو الناس ماشيه بالهوى دي مصيبه. لا ده ضياع. لا تستقيم حياة بشر على الأهواء. لذلك لا بد لهم من معايير حتى وإن كانت معايير فيها ظلم. يعني الميزان لو لو لو لو لو هو فيه فساد أفضل من لا ميزان. ولم نؤمر لا بالإفساد في الميزان ولا بترك الميزان، إنما أنزل الله الوحي وأنزل الميزان. السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. فأنزل الوحي وأمر بالعدل. الله يأمر بالعدل والإحسان. والميزان غير الوحي. يعني الوحي يميل حياة الناس. الوحي يعلمك مساحة العدالة. لكن انت هتوزن لابد يكون عندك ميزان للاشياء بتعرف توزن. وامر الله سبحانه وتعالى بالميزان. يعني في وزن. الناس محتاجه انها تتعلم معنى الميزان. في ناس احادي هو عنده الدنيا يا ابيض يا اسود تقول له لا انت محتاج توزن. محتاج تعرف ازاي توزن الامور. ازاي توزن الكرفات والرمادي واللي الابيض في مرض سودا والاسود في مرض بيضا. ازاي توزن المصالح والمفاسد. ازاي توزن المفاسد والمفاسد. ازاي توزن المصالح والمصالح. ازاي تعرف تعامل. انك انت مبنى الشريعه قائم على قول اعظم مصلحتين ودفع اعظم مفسدتين. ان انت مش دايما بتتعامل في ابيض واسود ويلبس الشيطان على الانسان لانه يريد ان هو يفسد عليه الميزان فما عادش بيعرف يوزن ما عادش بيشوف. والموفق ومن فقر تلاقي واحد مثلا يقول لك ايه هو احنا لما نيجي نجوز بناتنا تلاقيه يغالي جدا في الموضوع. لما يجي نجوز ولادنا يقول انت عارف حال الشباب وظروف الشباب والناس يعني على على على ما لا هو هو هو انت مش متطفل. انت ليه اشمعنى بكون عندك غيرك بكون عند غيرك. ما تخلي الميزان واحد. لما يجي يشتري حاجه يختلف عما اذا اشترى عما اذا باع. ودعوى هذا أن الأشياء لا تساوي من الأشياء التي تؤثر في الناس جدا. مسألة أنك أنت تبخس الناس أشياء. يعني يقول لك أنت أنا لما أقول لك أن أنا عايز كذا أنت ما تقوليش مش مستاهل. انا اقول لي انا هقعد ادفع كده، انا عايز ادفع كده، انا ما تقوليش انا ما عملتش حاجه، ما تقوليش ان البضاعه دي مالهاش قيمه، انما ساوم معايا قول لي والله ايه رايك ادفع فيهم كذا تقدر كذا. لكن خص الناس اشياء. قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين. فخاطبهم شعيب عليه السلام خاطب مدين لان طاعه الله سبحانه وتعالى نافعه في الدنيا، ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين. حد يجيب لي دليل على ان الطاعه لها اثر دنيوي غير ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين؟ قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يبقى الاستغفار له اثر. ايه الاثر؟ يرسل السماء عليكم غدارا يمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الا الله. وهم مش مصدقين يعني مصدق ان انت نزلت تقف في السوق طول النهار او في الشغل طول النهار هتجيب فلوس ولما تستغفر مش هتجيب فلوس؟ ما لكم لا ترجون الا الله. الاثر الدنيوي يعني تحل البركه. قال من اراد ان يوصل له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. يعني البركه تحل والرزق يزداد على سبب الالحاح. قال ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. قال ولان اهل القرى امنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ان هو لو انك اقمت طاعه الله، لو انك امنت واتقيت، لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قال على حب الناس، ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل انه يحب فلان فيحبه اهل السماء، فينادى في اهل الارض ان الله يحب فلان فيحبوه فيكتب له القبول في الارض. ان في طاعات يترتب عليها عطاء في الدنيا، وليس هذا هو الخطاب الوحيد في الشرع. ان احيانا خطاب الشرع انك مبتلى، وانك انت احيانا تبتلى بالسراء والضراء. خلق الموت عن حالي يبلوكم ويكم احسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون. لكن اوعى تتخيل ان طاعه ربنا سبحانه وتعالى تفقدك، هذا من الشيطان. اوعى تتخيل ان طاعه ربنا سبحانه وتعالى هتسجنك، اوعى تتخيل ان طاعه ربنا سبحانه وتعالى هتعوقك عن رزقك فلن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها. اوعى تتخيل انك انت ان في حد في الدنيا من الناس ينفعك او يضرك. انت محتاج انك انت تبقى مركز ان طاعه الله سبحانه وتعالى نافعه، ان ايمانك يزداد بعبوديتك وقدرتك على مواجهه الحياه تزداد بايمانك في الأجزاء، في الأموال، في العلاقات، في ما يكتسبه الناس، كل هذا يزداد بالطاعات. لو قعدت تفكر هل المعاصي تضيع دنيا الناس؟ في دليل على أن المعصية تضيع مش دنيا مش الأخرة، تضيع دنيا الناس. يعني إيه الدليل على أن المعصية تفسد حياة الناس؟ قال هذا الفساد في البغي والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني البغي في الناس يكون البحر يصطادون، والناس يعيشون في البغي يتاجرون ويصنعون. ظهر الفساد في البغي والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن أحيانا يمحق الرزق بالذنب. قال أنا أنه ما اختل جائلة ولا عين إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. قال إن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم النصر بالذنب. قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتكم مستهية كنتم أن هذا كله من عندي أنفسكم. إن إنسان يحرم المال والرزق مش بس المال، الرزق معاني كثيرة منها كل ما ينتفع به هو رزق. فأحيانا الإنسان رزقه يقل أو يضعف رزقه بسبب معاصي، وأحيانا الإنسان ما يبقاش فاهم رزقه فين بسبب معاصي. إن ربنا طمس على بصره الأمن رزق، إحساس الأمن، إحساس الأمن بالله. هذا رزق. في واحد يقول لك انا رزقي واسع في الفهم، واحد انا رزقي واسع في الطاعه، واحد انا رزقي واسع في العلاقات. ارزاق وزعت ارزاق على طاعات. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. يعني الراجل حرم نعمة الأمن بمعصيته بما أشركوا بالله، لما أشرك قدم في قلبه الرعب. النبي عليه يقول نصرت بالرعب، يعني إحساس الأمان بالله، هذا الإحساس. عشان كده كان شيخ الإسلام لما سجنوه، لما أفتى فتوى فسجن، فقال ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة. أنا مبسوط، هو يشعر بالأمان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين والأمانين، لما وقف في الغار في موضع الهجرة ووقف ونظر أحدهم تحت قدميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأمان، قال ما ذنب قبل اثنين الله ثالثهما، فثبتهم. ده رزق واسع، احساسه بالامان، احساسه بالايمان، احساسه بمعيه الله سبحانه وتعالى. هذا على طاعه، هذه عطاءات يفتحها الله سبحانه وتعالى لمن شاء. ثم عطاءات دنيويه، الشيطان يعدكم الفقر، الله يعدكم الغنى. والغنى غنى النفس، يعني في واحد عنده كتير ومش راضي، وفي واحد عنده كتير وراضي، في واحد عنده قليل ومش راضي، وبعد عنده قليل وراضي. هذا رزقه من غنى النفس هو ايضا مبني على طاعات. الله قسم الارزاق ابتلى بها العباد، ثم لما اطاعوا وسع ارزاقهم وبارك لهم فيها، ولما عصوا سبحانه وتعالى ضيق ارزاقهم. انه لما ضيق هو رزقه ومكتوب هو في فضله، لكن على الطاعات والمعاصي يعامله الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فهو هنا سيدنا شعيب يتكلم مع ناس في وسط السوق، يعني انت بتتكلم مع تجار، يعني ناس بتتعامل الكم بكام. ما تقوليش اصل انا امن وخلاص. قال لهم ان ما عند الله سبحانه وتعالى قال لكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. ان هو بيتعامل الكم بكام. قال لهم بس في نقطه مهمه في الغيب، انك لابد انك تؤمن بالله انه هو الرزاق، وعلى قدر ايمانك ان الله هو الرزاق على قدر توكلك عليه، على قدر ايمانك. في ناس ما بتعرفش تفهم ده، يقول لك يا عم بص احسبها لي، احسبها لي من هنا لحد الايه، لحد ما انا اخذ الخطوه اللي بعدها. وهذا دأب المنافقين، لو عايز يقسم الصورة من هنا لحد ما أعلى درجة، عايز ياخد الخطوات كلها في دماغه ذهنيا، كأنه بيبني عمارة والعمارة موجودة. لا لا، أصل تتعامل في حياة فيها غيبيات لا تعلم عنها شيء، لكنك تعلم أن الله يرزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله ليرزقكم كما يرزق الطير. الطيرة مش عارفة هتاكل إيه، بس عارفة إن لها رب، عارف ان هي عليها انها تاخد السبب، هتطير، هتحط من شجره لشجره ومن مكان لمكان، هي بتاخد بالسبب، وعارف ان هي مش هتضيع. والنبي صلى الله عليه يقول لو ان العباد اخذوا بالاسباب وتوكلوا على ربهم ما اعطاهم الله سبحانه وتعالى كان عمرك شفت الطير ما كانش. هتاخدوا الخماسه، هتاخدوا البطانه، هتاخدوا ببطون فارغه خماسه، وتعودوا بطانا يعني تعود به مليئه. بإيه؟ منين؟ فين؟ تيتبها إزاي؟ اليوم بيومهم. وهكذا كانت بنو إسرائيل، كان الله يعطيهم من والسلوى. قالوا إحنا عايزين فلوعة، ادعوا لنا ربك يخرج لنا من تنبت الأرض من بقيها وكثائها وفومها وعدسها وصيها. قالت استدام لي هو أدنى بلدي وخيمة. ردوا اطلبوه إيه ده؟ قالوا لا إحنا عايزين حاجة تكون شايفينها بعينينا. موضوع ان انت انك تقول لنا على حاجه بقى في الغيب، انا عايز حاجه فين؟ ممسوكه. هنا شعيب يخاطب القوم ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. حالة كثيرة إن واحد وعنده أزمة في ثقته مع ربه، عنده أزمة في الثقة في الله، عنده أزمة في إيمانه، عنده أزمة في إيمانه أن الله هو الرزاق وحده ولا شريك له، وأن الله هو الوكيل وحده ولا شريك له، وأن الله هو الغني وحده ولا شريك له، وعنده أزمة في ذلك. فلما بتمره بطاعة يقول لك إزاي وفين وليه وعشان إيه وهتجوز إزاي، تقول له عف عن الحرام يقول لك أيوه عن الجواز إزاي، قول له أمر بناتك مر بناتك بالحجاب يقول لك هتتجوز إزاي، وعنده مشكلة البنت تتجوز إزاي سهل، يقول له كل العفاف بيتجوزوا، كل العفيفات بيتجوزوا. هو معتقد إن هو لما البنت تمشي تعرض نفسها في الشارع هي كده هتتجوز، هتجيب عريس بقى. هو ما عندوش ثقة في أمر الله سبحانه وتعالى أن العفة أن حياء المرأة يجلب لها الخير في الدنيا. وهكذا في سائر الدين يقول لك لو قفلت هفتقر هموت، فادعي لي بس تخلص البدعة دي وبعدين إن شاء الله أتوب. تقول له طب انتهي عن المعصية وربنا يزورك. يقول لك منين؟ هو مين اللي هيشوف منين؟ يعني المشكلة منين؟ إلا وخزائن السماوات والأرض. لما جاء رجل رسول الله قال يا رسول الله دعوت قومي وقلت لهم إنهم إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سيفتح لهم الأبواب الخير. فآمنوا فقحطوا. يعني قلت لهم إن أنتوا إيه؟ إن أنتوا أول ما تسلموا. وفي فرق ان الوعد الشرعي الوعد عام بين العبد وبين ربه، وفرق ان واحد يحط نفسه في الوسط. انت مالك انت خاطب الناس ما خاطبه به الله، وهو على قدر ما يضحي على قدر ما يعطيه الله سبحانه وتعالى، هذا بينه وبين ربه. الصحابي عمل ايه؟ الصحابي قال لهم اول ما هتسلموا هتلاقي الدنيا خضره، فاسلموا فابتلوا بالايه؟ بالقحط. انا ابتسم، انت ايه اللي حطك في الميزان؟ فقال هل من معين؟ اي حد يا جماعه يساعده باي حاجه؟ فما كانش لغايه عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فاقتصد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يعطيني نخل او تمر ثمار يعني نخيل. فلم يكن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عنده شيء، وكان هذا وقت حضور حبل من أحبار يهود اسمه زيد بن سعد. فقال أنا أعطيك يهودي بقى. قال له نواص، أنا قال له خلاص أنا أقترب منك إنك أنت تديني الثمار ووفيها لك يوم كذا. اتفقوا على ميعاد يعني، والموضوع خلاص تم. والنبي أخذ دماغ وعطاها للرجل وقال ايه؟ اطعم قومك. انا عايز يحل المشكلة يا راجل، يقول لهم هتسلموا هتلاقي الدنيا بقت خضرة، اسلموا لها ضيعة فالناس هتكفر. والنبي لم ينهاه، لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. والراجل اجتهد وخلاص يعني هتمت على هذا. فالنبي قال ان هو ينظر إلى كيفية المساعدة. أحيانا الداعي يضع نفسه في مأزق، وبالفعل ساعده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء اليهودي وقال يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل. راح بقى يكلم الناس قال له أنت مطلو، أنت اتفقت على مكان هذا قبل الموعد، يعني اتفق أنه ياخد فلوس يوم مثلا الاثنين جي يوم السبت. وما قال له ايه؟ قال له فين الفلوس؟ وبدا يسبق انكم قوم مطل. فوقف عمر بسيفه وقال دعني اضرب عنقه. يعني كل عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحبل. قال اتقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين اظهرنا؟ ورفع سيفه ويريد قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على اسمك يا عمر، إن لصاحب الحق مقالة. قال له عمر انت ايه ده بس ايه ده؟ هو صاحب حق، صاحب الحق بيبقى يعني ايه، يعني شديد شويه في اخذ حقه، حتى وان كان تكلم باسلوب لا يليق، لكنه صاحب حق. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم انه صاحب حق، وانه ياخذ حقه وان كان الاسلوب خطا. ثم قال يا عمر اعطيه ثم زدته جزاء ما جوعته. اتلقي الراجل ده، هذا الرجل كان يعطي الاحتضار للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل قرأ في كتابه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد جهل جاهل الا حلما، فاراد ان يختبر هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب مع عمر فقال يا عمر انا زيد بن سعد، فقال عمر الحمد لله. قال له ايه ده، هو انت العالم اليهودي اللي بيتحكموا ليك؟ قال انا هو. فقال يا عمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اسلم عليه عمر، واشهدك ان المال كله في فقراء المسلمين. فقال عمر لا حاجه لفقراء المسلمين بمالك. قال له خلي فلوسك عندك مش عايزينها. فقال ما حملك على ان تفعل ما فعلت؟ قال قرات في كتابنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده جهل الجاهل الا حلما، واردت ان اختبر هذا فيه. ان المقصد يعني ان الصحابي عمل ايه؟ وعلمه عارف ويقول له انت اول ما تحكي بيجي لك عريس. لا البديل مش كده يعني مش انت كنت ماشيه نفسها ضيق واول ما تتحكمي هتلاقي العريس طلع من الجامع؟ قال لا هي ده اللي انا عايزها. لا لا حالي مختلف، لكن في فرق ان الانسان على الطاعه ليس على التعيين على الاطلاق، انه طالما في طاعه الله فان الله سيعطيها. وفرق انك انت بتقول له الطاعه دي بالذات هيبقى لها ايه؟ عطاء معين، ومعين ده مش معين مثلا عطاء مثلا ان هو يجد بركه، لا لا ده هو عايز عطاء معين الان اللي هو ايه، هو يقول لك من ترك شيء لا عوض الله خيرا منه، فهو عايز ان هو يترك علاقه محرمه فيقابل ايه يلاقي واحده يتجوزها بعدها بثلاث ايام، او يترك بيبه فيلاقي واحد بيقول له تعالى ده احنا عايزين نشغلك في شركه الان، فهو ترك الربا يلاقي فجأة عايز الفلوس تزداد. لا لا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، أنك على قدر إيمانك بربك، على قدر ثقتك في أمر ربك، على قدر توكلك على ربك، على قدر تضحيتك وامتثالك لأمر الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا خير لك في الدنيا والآخرة. طب العطاء هيكون من نفس الجنس؟ آه، لكنه بطريقة أخرى. ذلك سيدنا مثلا أختمها، سيدنا موسى لما اختار ما عند الله وبعدين اضطر إلى السفر بعيد عن أهله وبعيد عن داره وبعيد عن مكان حياته ورزقه، ودخل مدين قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال له رب أنا فقير إلى ما عندك، أنا أحتاج إليك. حصل إيه بقى؟ هو لما دعا إنه جاءته إحداهما تمشي على السحير، وبعدين سيدنا موسى رزق زوجة ورزق عمل ورزق مأوى ورزق أمان. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هو دعا ربه، فلما دعا أعطاه الله زوجة وما سكن وعمل وأمان، وهو خايف خايف ما فيش مع أي حاجة، لم هاجر إلى ربه، إنه على قدر الطاعة على قدر ما يعطيك الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، لكن اشتراط صورة معينة. لا أقول لك أنا صراحة أنا كنت عايز حاجة من ربنا وما ادهاليش. هو هذا اشترط على ربه، يعني هو عايز إن هو يعبد ربنا على إن ربنا يعطيه عطاء معين في وقت معين، ده عايز ناقد صالح كده، ده مش مشترط مثلا إن هو يعبد ربه فيعطيه في المطلق، ده لا ده عايز عايز حاجة خاصة في وقت خاص بشيء بطريقة خاصة. طيب اللي انت هتعمله ده موجود فين؟ العطاء عام. وإن كان هذا لك خاصة كيوم يعني فهذا بينك وبين ربك، لكن ليس هذا خطاب الشرع. لذلك مهم ان احنا نخاطب الناس بما خاطبهم الله سبحانه وتعالى به، ان طاعة الله سبحانه وتعالى نافعة في الدنيا قبل الاخيرة، لكن ليس على التعيين. يعني مش هتعين له حاجة معايا تقول له ايه انت لو سبت المعصية دي هتطفي، هتلاقي العجلة واقفة قدامك، هتلاقي عربية واقفة قدامك، هتلاقي واحد بيقعد عليك شغل دلوقتي حالا، او مش هتلاقي ده. انت لو هتقول كده التزم هو يعني هذا انت ما عرفش تهجيبه فين. لكن خطاب الشرع ان انت اذا تيبت الى الله عوضك الله خيرا، انفق ينفق عليك. اقول قولي هذا.